أو أدخلتهما يعني جميعا جميعا. فعلى الأول أدخلتهما طاهرة يعني كل واحدة يجوز عليه, يجوز إذا غسل الرجل اليمنى أن يلبس الخف, وإذا غسل اليسرى يلبس الخف. وإذا قلنا إنه من باب توزيع الجملة على الجملة, إذا غسل لا يجوز أن يلبس الخفين, أو لا يصح لا يصح أن يلبس الخفين يمسح عليهما إلا بعد كمال الطهارة. واضح الآن؟ فمثلا الإنسان توضأ غسل رجله اليمنى ولبس الخف, ثم غسل اليسرى ولبس الخف, هل يجوز أن يمسح؟ إذا قلنا أنه من باب توزيع المفرد على المفرد, دعهما فإني أدخلتهما يعني أدخلت كل واحدة طاهرة, هذا صحيح لأن اليمنى أدخلت طاهرة واليسرى أدخلت طاهرة. وإذا قلنا من باب توزيع الجملة على الجملة, أدخلتهما طاهرتين يعني بعد طهارة الجميع, قلنا لا يجوز, لا يجوز. واضح إن شاء الله؟ لا. نعم. ها؟ في المسألة هذه الشيخ الإسلام رحمه الله يختار الجواز, يقول يجوز أن يمسح على الخف, يجوز أن يلبس الخف قبل غسلها قبل غسل الأخرى, يعني توزيع المفرد على الأخرى. نعم نعم. الأولى, وهذا على قسمين, الأولى أن يوجد قسمين, الأولى الأول يعني إيه ما يأتي الأول معكم على صلاة الأول إيه إذا أنت الأول. هذا على قسمين, الأول أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك. مثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة على الجملة الأخرى, فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله, إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك, وإما لاستحالة ما سواه, مثل أن يقول لزوجته إن أكلتما لزوجتي إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان, فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. أو يقول لأبدي إن ركبتما إذا قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان, فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. طيب فإن أكلت واحدة دون الأخرى ها؟ انتبه, إذا أكلت واحدة دون الأخرى, إن قلنا من باب توزيع المفرد على المفرد ها طلقت الآكلة دون من لم تأكل, وإن كان من باب توزيع الجملة على الجملة لم تطلقها. وهنا المؤلف يقول دلت القرينة على توزيع جملة على جملة, فإذا فلا طلاق, فيكون قوله إن أكلتما يعني جميعا. نعم. أي نعم. أو يقول يعني استحالة تأكل الواحدة رغيفين, لا وإما الاستحالة ما سواه, مو ليس في المثال هذا, في الصورة التي تأتي أما تأكل رغيفين أنت تأكل عشر خبز. القرينة قولوا إن أكلتما هذين فأنتما طالقتان, إن ظهر العبارة إن أكلتما يعني جميعا. لا تطلق, لا تطلق. نعم. التي أكلت ولا التي لم تأكل. هو يقول لأن هذه قرينة تدل على إرادة توزيع جملة على جملة. نعم. هذا شوف, هذه قرينة ما لم توجد نية, إن وجدت نية قدمت, يعني قلت ماني إذا قيل له ما نيتك قال نيتي أي واحدة تأكل تطلق, فنية تقدم. نعم. هو يقول لعبدي إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران,

يعني له زوجتان، فقال لواحدة منهم أنت طالق بالثلاث، ثم قالت الأخرى لماذا؟ قال شركتك. نقول يقولون يقتضي المناسب، لا، لأن الأخرى وقع طلاق ثلاث خلاص ما يمكن فيه الرجوع. قال أنت طالق من ثلاثة، ما يمكن يقول ثلاث إلا واحدة. فقالت الأخرى لماذا تطلقها؟ فقال شركتك. الاشتراك الآن في الثلاث، اشترك في الثلاث يقتضي المناصفة، نصف الثلاث طلقة ونصف، ما يمكن طلقة ونصف، تجبر الكسر فتقع طلقتين. ها؟ نعم. وهذه شو مسألة وقع نظير لها، وقع نظير لها. يقال إن رجلا طلق زوجته، أتى غضبان، أتى يعني غاضب، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. فسمعتها امرأة الجيران الجارة، سمعتها فقال لماذا تطلق زوجتك يا أبا فلان كذا وكذا؟ قال وأنت مثلها إن شاء زوجك. فسمعه الزوج فقال شئت. راح. إيه طلقت. لكن الشيخ الآن القاعدة هذه يعني الأصل يعني أنه لا يوجد لها أصل المناصف. إيه الأصل المناصف نعم. لا عند الفقهاء فيه بعض الصور مبهمة. إذا قال شركة إبهام. لكن الصواب أن إطلاق الشركة إذا قيل هذا مشترك أنه يقتضي المناصفة، لأن إطلاق الشركة يقتضي الاجتماع، والأصل في الاجتماع أنه مناصف، لأن لو لم نجعله مناصفة لجعلنا لأحدهما ميزة على الآخر، والأصل أنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. واضح وجه المناصفة؟ وما فهمتم؟ إذا قيل هذا شركة بين فلان وفلان، الأصل أنه مناصفة. لماذا؟ لأن إطلاق شركة يقتضي الاجتماع، والأصل في اجتماعهما تساويهما. لأن يعني كوننا نقول مثلا هذا له الثلثان وهذا له الثلث، هذا بلا بغير دليل أو بغير بينة، فالأصل التساوي. نعم. لكن الأخير الشيء يقول وإن كان مبهم فواحدة. وإن قبل الإبهام إيه؟ نعم. أن الشركة بالإبهام واحدة، لأن هي المتيقن. لكن الصحيح ما في إلا بنية. بالنية. نعم. القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، الحقوق المشتركة بين اثنين فصائد النوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. وللأول أمثلة منها الشفعاء وغرماء المفلس، وغرماء المفلس والأولياء والعصبات وذو الفروض والوصايا المزدحمة في عين، والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف والموروث. وللثاني أمثلة منها عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالك لجميع العين. ثم ها هنا حالتان. طيب المؤلف رحمه الله يقول قاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، الحقوق المشتركة بين اثنين وصاعد النوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد من انفراده بجميع الحق ويتزاحمون عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. الاشتراك خلاصة هذه القاعدة، لأن الاشتراك نوعان، اشتراك تزاحم واشتراك ملك، اشتراك تزاحم واشتراك ملك. فاشتراك التزاحم إذا أسقط أحد الشركاء حقه توفر نصيبه للباقين، توفر نصيبه للباقين. وأما اشتراك الملك فلا. فهمتم الفرق بينهما؟ اشتراك التزاحم، تزاحم معناه أنه إذا أسقط أحد الشركاء حقه توفر النصيب للآخرين. فمثلا إن ثلاثة رجلان يطلبان شخصا دراهم مفلس، أحدهما يطلب 10,000 والآخر يطلبه 5,000، ولم نجد عنده إلا 1,500 ريال. الآن اشترك تزاحم، القسمة كيف نقسمها؟ نقول هذا له 1,000 وهذا له 500، فلو أن صاحب الخمسة آلاف عفى يقول يتوفر النصيب. كذلك لو أن الورثة هلك هالك عن خمسة أبناء ثم أحد هؤلاء الأبناء أسقط حقه لا أريد شيئا من الميراث فإن نصيبه يتوفر للباقيين. هذا اشتراك يسمى اشتراك تزاحم، اشتراك تزاحم. ومعنى اشتراك التزاحم أنه إذا أسقط أحد المستحقين نصيبه أو حقه توفر النصيب للبقية ممن معه بقية. نعم. وفي مسائل فيها تقع فيها خلاف، يعني مثلا في مسألة الشفعة، مسألة الشفعة لو قدرنا مثلا ثلاثة شركاء أحدهما له النصف والآخر له الثلث والثالث له السدس، السدس، باع صاحب النصف نصيبه، باع صاحب النصف نصيبه، الآن من الباقي؟ الشفعة لمن؟ لصاحب الثلث والسدس. لو أن صاحب السدس مثلا صاحب الثلث قال أنا ما متناسل خلاص، فهل يتوفر نصيبه للآخر؟ يعني الآن مثلا ثلاثة شركاء أحدهما له النصف والآخر له الثلث والثالث له السدس، صاحب النصف باع على زيد، باع حصته على زيد، الآن استحقاق الشفعة لمن؟ لصاحب الثلث وصاحب السدس. صاحب الثلث قال والله كيف يبيع، أنا لن أطالب بالشفعة أو ليس معي دراهم. فهل الآن صاحب السدس تقول لا تستحق إلا أن تأخذ إيش السدس، سدس الكل يكون بالنسبة للنصف ثلث، لا تستحق إلا الثلث، أو نقول لما أسقط صاحب الثلث حقه توفر نصيبه نصيبه فتستحق أن تأخذ الجميع؟ هذا الخلاف، مفهوم؟ لأنه قد يأتي مثلا زيد يقول نعم أن تستحق الشفعة لكن ليس لك من الشفعة إلا الثلث ما يقابل نصيبك فقط، واضح؟ فيقول لا، لما أسقط شريكي المستحق نصيبة توفر لي. هذا الشيخ اشتراك ملك، ها ننظر فيها. يقول رحمه الله منها الشفعة، الشفعة أنا على الأصل اشتراك الملك أنه إذا سقط أحد نصيب ماذا يسقط؟ إذا ما يتوفر الآخر، لا يتوفر الآخر أيه؟ يسقط. من أمثلة اشتراك الملك حتى لا يحصل لكم التشويش القصاص، القصاص يعني لو أن ثلاثة إنسان قتل شخصا وله ثلاثة أبناء لهم حق القصاص، أسقط أحدهم نصيبه، هل هل هل هذا الإسقاط يتوفر للباقين؟ نقول خلاص، واضح أو لا؟ هي يقول خلاص لا أريد القصاص، ما يتوفر للباقين هذا اشتراك، ها ما يأخذون قصاص خلاص، لأنه لم إذا عفى أصبح بعض. يقول منها الشفعة، الشفعة يعني المشتركون كما مثلنا في المثال السابق، أرض مشتركة بين ثلاثة لأحدهما النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس، فعفى أحدهم فباع أحدهم نصيبه صاحب النصف باع، حينئذ يتوفر يستحق الشفعة من؟ صاحب الثلث والسدس. لو أن صاحب الثلث عفى فهل ينتقل هذا الحق إلى صاحب السدس فيستحق الجميع أو لا؟ نقول نعم يتوفر، لأن اشتراك هنا اشتراك تزاحم. يقول وغرماء المفلس كما سبق مثلنا ثلاثة غرماء كل واحد منهم يطلب هذا الرجل المفلس دراهم، فلو أن واحدا منهم أسقط حقه توفر حقه لمن؟ للبقية، كما مثلنا مثلا ثلاثة وأحدهما يطلب عشرة آلاف والآخر يطلب خمسة آلاف والثالث يطلب مثلا ألفين ولم نجد عنده إلا ألف مثلا وسبعمائة ريال، صاحب الألفين عفى وصاحب الخمسة عفى، يتوفر البقية، ولا يقول مثلا المفلس يقول ليس لك إلا ألف لأن ذلك أسقطوا حقهم يتوفر لي. طيب يقول والأولياء يعني إذا تساووا في ولاية

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. مباح هذا، يعني إحجاجها على غير الزوج مباح، لكن في حدود ثلاثة أيام فقط. شيخ، ماذا لا يجوز تعزية غير مسلم؟ نعم، يجوز تعزية الكافر، يقول بس ما يعزي كتعزية المسلم. المذهب؟ أي نعم يجوز. المذهب يعز الكافر بس ما يقال غفر الله لميتك، لكن قصدي أنا تهنئتهم وما أشبه ذلك، تهنئتهم. أما التعزية يقول يعز كافر، بعضهم يقول يعز الكافر إذا كان الميت مسلما بعد. فالتعزية بالنسبة للكافر إما أن يعز بميت كافر أو إما أن يعز بميت مسلم، ما يعز بميت كافر وما يعز بميت مسلم. فمسألة التعزية إذا كان بكافر، إذا كان الميت مسلما، نص الفقهاء رحمهم الله على إيش؟ جواز. الجواز. نعم. والقول الثاني لا يجوز. والقول الثاني إنه لا يجوز. والصواب في هذا أنه يرجع إيش؟ إلى المصلحة في تهنئتهم وفي تعزيتهم، ينظر في المصلحة. ومن أراد مزيد بحث وبسط فليرجع إلى أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله، حقيقة كتاب مهم جدا لا سيما في وقتنا الحاضر، يحسن بطالب العلم أن يقرأ وأن يلخصه، لأن يعني جميع الأحكام المتعلقة بها الكتاب من اليهود والنصارى بل وسائل الكفار موجودة، كمثلا بدأتهم بالسلام، أحكام الجزية، أحكام التعزية، أحكام التهنئة موجودة. والناس الآن قد ابتلوا يعني باليهود والنصارى، بل بعضهم ها ولا لا، اذا كان في مصلحه مثل مصلحه تاليف لهم على الاسلام او دفع شرهم ايضا، قد يكون فيه دفع شر. ولا كثر النصارى هو الصعيد عجيب، النصارى في الصعيد كثيرين، أنا ظننت أنهم في الإسكندرية يعني فلاحين دولة فيهم نصارى، الصعيد حتى يعني كل اللي يلبسون ثيابه عمايم صعيدة ولا لا؟ عجيب، أنت صعيدي؟ إيه. عجيب. إذا عندنا عرف أن أكثر الفلاحين ها؟ لا، عندنا العرف إن اللي يشتغلون في المزارع وهذا يكون الصعيد صعيدة صعيدي. أنا أظن أن الموجود فيهم الصعيد من أين يبتدئ؟ من ها؟ أو آخر الجيزة. الجيزة؟ آخر الجيزة. جيزة مين بالجيزة في مصر؟ ولا في القاهرة؟ القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة. والجيزة فيها. بينهما نهر. إيه نعم. نهر النيل. لكن في الجيزة بتضم العياط، العياط هذا أول صعيد. العياط. إلى أين الحدود؟ إلى السودان أسوان. سبحان الله. السودان أسوان أقصر هذه.